طاقة كده كل وضوح، أنا عايشة كده قلبي المفتوح ببساطة كده كل وضوح، أنا عايشة كده قلبي المفتوح على الناس والعالم كله، وبنادي زماني وأقول له أنا كل شباب وأمالي وطموح، وحروح يا زمان مطرح ما تروح حشوف وياك أفراح وجروح، حشوف وياك أفراح وجروح، كل ده عارفاه كل ده مسموح، حشوف وياك أفراح وجروح، كل ده عارفاه كل ده مسموح، ببساطة كده ببساطة كده وبكل وضوح، أنا عايشة كده بقلب المفتوح ببساطة كده وبكل وضوح، أنا عايشة كده بقلب المفتوح على الناس والعالم كله، وبنادي زماني وأقول له أنا كل شباب وأمالي وطموح، وحروح يا زمان مطرح ما تروح حشوف وياك أفراح وجروح، حشوف وياك أفراح وجروح، كل ده عارفة كل ده مسموح، حشوف وياك أفراح وجروح، كل ده عارفة كل ده مسموح ببساطة كده. استعداد لكمل جبهة في الفضاء، وأغوص في بحور الندى والقال نداء يا صدى، لو بيني وبينه بالله أنا واحدة ماليش تجربة، أسئلتي بلا أجوبة والدنيا قال متعبة، لكن عندي استعداد بحور الندى والقال نداء يا صدى، لو بيني وبينه بالله وانزل واسمع واكبر واجمع، وانزل واطلع وانجح والمع، انزل واسمع واكبر واجمع، وانزل واطلع وانجح والمع، انا كل شباب وامان وطموح، وحروح يا زمان مطرح ما تروح، حشوف وياك أفراح وجروح، حشوف وياك أفراح وجروح، كل ده عارفة كل ده مسموح، حشوف وياك أفراح وجروح، كل ده عارفة كل ده مسموح ببساطة كده، ببساطة كده وبكل وضوح، أنا عايشة كده بقلبي كده قلب المفتوح على الناس والعالم كله، وبنادي زماني وأقول له أنا كل شباب وأمال وطموح، وحروح يا زمان مطرح ما تروح حشوف وياك أفراح وجروح، حشوف وياك أفراح وجروح، كل ده عارفة كل ده مسموح، حشوف وياك أفراح وجروح، كل ده عارفة كل ده مسموح ببساطة كده. عيش مرحلة مرحلة، وما قديني بقول على الملل، بخافش من الأيام بتعلم منها قوي وتعلم فيها قوي لكن أنا قلبي قوي يتحمل أي ألم أنا قلبي مالوش مشكلة يعيش مرحلة مرحلة وبقديني بقول على الملا ما بخافش من الأيام بتعلم منها قوي وتعلم فيها قوي لكن أنا قلبي قوي يتحمل أي ألم وعطيك وحكي وغضب وشكي وضعف وابكي وعين ضحكي أعتب وحكي وغضب وشكي وضعف وابكي وعين ضحكي أنا كل شباب ومال وطموح وحروح يا زمان مطرح مطروح حشوف وياك أفراح وجروح حشوف وياك أفراح وجروح كل ده عارفة كل ده مسموح حشوف وياك أفراح وجروح كل ده عارفة كل ده مسموح ببساطة كده ببساطة كده وبكل وضوح أنا عايشة كده بقلبي المفتوح ببساطة كده وبكل وضوح أنا عايشة كده بقلبي المفتوح على الناس والعالم كله وبنادي زماني وأقول له أنا كل شباب وأمال وطموح وحروح يا زمان مطرح مطروح حشوف وياك أفراح وجروح حشوف وياك أفراح وجروح كل ده عارفة كل ده مسموح حشوف وياك أفراح وجروح كل ده عارفة كل ده مسموح ببساطة كده